أولها سرعة التوبة. أذنب رجل ذنبا فقال رب إني أذنبت، سرعة. قال الله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب أولئك يتوب الله عليهم. وقال الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا. هذه هي سرعة الفيئة. أنت شاهد عليك؟ صلى على رسول صلى سرعة الفيئة. وذكرنا أن آفة أهل عصرنا أنه يذنب وينسى، ومع كثرة الذنوب ولا يتوب يطبع على القلب. أول فائدة أن تسرع. نحن بشر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب. اوعى تفكر ان مالكش ذنوب، لا، كلنا مذنبين وخطائين وغلطين. اللهم اجعلنا من التوابين. فتتوب اول ما تذنب، اول ما تخطئ في نفس اللحظه توب. ازاي دي؟ اعملها ازاي؟ قال ابن القيم عليه رحمه الله: والمؤمن لا تتم له لذه بمعصيه ابدا فلا يباشرها إلا والحزن يخالط قلبه، ومتى خلا قلبه من هذا الحزن فليبكي على موت قلبه. اللهم أحيي قلوبنا يا رب. يبقى عم السنة انت اللي بتبص هنا، خليك معايا ما تبصش وراك تاني. لو كان قلبك حيا يبقى ساعة ما عدت واحدة وعينك وقعت عليها تلاقي نفسك اكتئبت، حزنت، تألمت. أخطر من الزنا أن يسر قلبك بالذنب، دي أخطر من الزنا. زي ما نقول كده هذه المعصية التي عمت بها البلوى داء النظر إلى النساء، سواء كان واحد دخل سوبر ماركت يشتري حاجة، بلا سوبر ماركت، دخل دكان بآلة يشتري حاجة، دخل البنزينة، لا تلفزيون شغال، عينه وقعت على واحدة في لحظة غفلة. لو قلت قلبك ليك قلب لازم قلبك يحزن. العصر يا حبيبك الله، ده مطلب عقدي، بمعنى ان من النفاق الاعتقادي الذي يخرج من الملة أن يفرح بسفور دين النبي، وأن يحزن لارتفاع دين النبي. لنفاق الاعتقاد أركانه ستة، منها هذه الاثنان. واحد ماشي في الشارع، قابلته واحدة متبرجة، عين وقعت عليها، سألت ما عينك وقعت عليها، حسيت بإيه في قلبك؟ لو انشرح صدرك بهذا، انشراح صدرك بالمعصية أكبر من المعصية. هدر أن تفرح أن عصي الله، هو ده الخطر الأكبر. اللي قاعد قدام التلفزيون بيتفرج على فيلم وبيضحك ومبسوط، انبساطه ده ان عصي الله اكبر من المعصيه نفسها. اللهم تب علينا، اللهم تقبل توبتنا، اللهم محتاجين ان تتوب يا جماعه عشان البلاء اللي غشي الامه ده يرتفع. قال العباس اللهم انه ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبه، وهذه نواصينا بالتوبه وايدينا بالدعاء، فارفع عنا البلاء. عايزين الذي نتوب، اللهم اجعلها ليله توبه. سيبك من الراديو والتلفزيون والتليفون وركز معايا عشان نتوب. نتوب من ايه؟ هي دي القضيه. القضيه ايه؟ لما قال الله حالي عبدي، لازم تفهم، لازم تعرف الاول تتوب من ايه وتتوب ازاي عشان يتوب عليك ويغفر لك. لكن طول ما انت واخد بلعبه تبت وخلاص، ما بتعملش ترجع للذنب تاني يوم، مش كده؟ مش هو اللي حاصل؟ بتتوب النهارده وترجع بكره. قل ابتداء لو ان لك قلب حي فان هذا القلب يتالم اذا عصيت الله، اما اذا لم يتالم قلبك فابكي على موت قلبك. تبقى المساله محتاجه علاج تاني، علاج مختلف، محتاج علاج لقلبك بقى، مش محتاج علاج للمعصيه. وده الكلام اللي احنا بنقوله كتير يا ناس، ان بعض الناس بعض المشايخ بيعالج في الاعراض، وده الغلط. احنا مش عايزين نعالج اعراض المرض، احنا عايزين نعالج سبب المرض. يعني لما تودي ابنك اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. لما يكون في ولد مريض سخن حرارته مرتفعه وتوديه للدكتور، الدكتور مش بيعمل على انه ينزل الحراره، وانما الدكتور الشاطر يشوف. الدكتور الشاطر يشوف سبب ارتفاع درجه الحراره ويعالجه، يعالج السبب. فلذلك نفس الشيء، انا عايزك تعرف انت بتعصي ايه؟ تعالجه عشان تبطل تحصي. ابن الجوزي بيقول كده، ان اللي يبقى ماشي في الطريق وبعدين مسماره شبط في جلابيته، شبطت في مسمار، جلابيته شبطت في مسمار، يعمل ايه؟ يرجع ورا خطوتين عشان يسلك الجلابيه. هي دي التوبه، الرجوع. ارجع ورا خطوتين عشان تسلك قلبك اللي شبط، اللي مسمار قطعه، اللي انت مش عارف ترجعه. علي عبد، لابد من هذا العلم الخطير. طيب اللي قلبه مات مش حاسس بالمعصية، اللي حاسس ان قلبه بينشرح بالمعصية يحيي قلبه ده تاني ازاي؟ يرجعه ازاي؟ والجواب اولا صدق الرجوع الى الله. قول يا رب. لا لسه ما قلتش يا رب، انت مش عايز اسعيد، عايزه بينك وبينه يا رب. وان يرى الله صدق قلبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصدق الله يصدق. الكذابين كتير. وقال: اذا رايت الرجل يزعم محبه الله ثم التفت بقلبه الى الدنيا فاعلم انه كذاب. اللي يقول انا بحب ربنا وبعد كده يلتفت الى الدنيا يبقى ايه؟ كذاب. هل انت كذاب؟ اقف مع نفسك واقف كده. ترى أنا كذاب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. يا ترى أنت مكتوب عند ربنا كذاب؟ لازم تنفي الليالي، تسأل، استرجع تاريخ حياتك من سن 12 سنة ساعة سن التكليف لحد النهاردة. يا ترى شفنا سيرتك الذاتية كده تطلع مكتوب عند ربنا صادق ولا كذاب؟ كل واحد باسم عند ربنا، يا ترى انت مكتوب عند ربنا امين ولا خائن، طيب ولا خبيث، صادق ولا كذاب؟ لازم وقفك، لازم تخدم، لازم تسأل، تسأل نفسك، لازم تعرف اسمك. دي الأولى، عشان قلبك فيه حياة لازم تقف. كتير من الشباب بيتمنى بيشتري، مش كده يا ابني؟ انه يقعد مع الشيخ ابو اسحاق الحويني شوية ساعة، صح؟ نفسي يقعد مع الشيخ محمد حسان شوية، نفسي يقعد مع الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان. ما نفسكش تقعد مع نفسك شوية؟ ما نفسكش تقعد مع ربنا شوية في خلوة حصينة تغلق بابك وتغلق هواتفك وتكف كل الناس عنك وتقبل على الله لتسأل ربك: ما اسمي عندك يا علام الغيوب؟ وما أنت صانع بذنوبي يا غفار الذنوب؟ هذه هي الجلسة الأولى التي تسأل فيها نفسك من أنا؟ وتسأل فيها ربك أن يحيي قلبك. لو أنت عايز، الرجل لما قال لي سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم: أريد أن أضرب بسهل ها هنا فأموت فأدخل الجنة، قال: إن تصدق الله يصدق. فلو أنت عايز حياة قلبك فعلا، إن تصدق الله يصدق يحيي لك قلبك. قادر، قادر، وأخبرنا بهذا، فقال سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا، قولوا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، بمعنى أنه وإن قست قلوبكم وإن ماتت قلوبكم فإن الذي يحييها الله. الأولى الصدق، صدق اللجوء إلى الله. الثانية: لكي يحيا قلبك كما أن الأرض تحيا بالماء، فإن القلوب تحيا بالوحي. قال الله: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. قال الله جل جلاله للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. تلك الروح القرآن. فإذا كان القلب قد مات تحتاج أن تسلمه للنبي محمد، أن تسلمه للنبي محمد صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم لينفخ فيه من الروح الذي أوتيه فيحيى القلب. أن تستسلم لهدي النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه بطلوا صلوا على النبي ثاني يا عمر. قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. أن تستسلم لهدي النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم، أن تستسلم لمحبة النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. وأظن أنه كثر الكلام على ألسنتنا بإن الحب اتباع الحب اتباع الحب عمل، حتى فقد بعض الناس حب العاطفة للنبي. محتاجين حبين لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. حب العاطفة انك تحب النبي كأب، كأستاذ، كشيخ، كمعلم، كإمام، كرائد، كقائد، كقدوة، كأسوة، كرسول. لازم تحبه كده، حب ايه؟ حب عاطفة يبقى من جوه قلبك. سبحان الله، انا بحب النبي قوي. حب ده مطلوب، وهو ده اللي بيدفع الاتباع. لا يمكن ان تقدر تتبعه الا بعد ما تحبه وتتأذى به. لكن اللي بيعمل من غير حب منظره لا يلبس ان يطلب، يعمل لنفسه شكليات لا روح فيها. فلا بد من هذا الحب لكي يحيا قلبك. اللهم احي قلوبنا يا رب، يحيا قلبك بان تعمل بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. العباده، أخي أنت اسمك إيه؟ اسمك عاصمة، قل لي عاصمة بس رافعة. من بعد رمضان اللي فات لحد النهاردة ختمت القرآن كم مرة؟ ما تردش، ما تردش، كم هترد أحسن هتكذب. أنت ختمت ولا مرة؟ صح كده، اسكت بقى، استر نفسك. اللهم استرنا يا رب. بعد رمضان اللي فات لحد النهارده كم ليله صليت 11 ركعه قبل ما تنام؟ بعد رمضان اللي فات لحد النهارده صمت اسبوع على بعضه؟ بالله عليكم ده كان حال النبي. كان اذا فاته ورده من الليل قضاه بالنهار. يعني كان سيدنا النبي بيصلي عليه صلى الله عليه وسلم بيصلي كل ليله 11 ركعه قبل، مش قبل ما ينام، بيصلي كل ليله 11 ركعه لا يتركها لا في حضر ولا في سفر. صلي عليه صلى الله عليه وسلم لو في ليله، صلى الله عليه وسلم لو في ليله نام او مرض او شغل يصليها بين الظهر والعصر. عمرك عملتها انه فاتك ال 11 ركعه بالليل صليتهم بالنهار؟ عمرك في حياتك؟ لأجل هذا لا تتذكروا. ماذا في القلوب لم تتغذى؟ الذكر. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اسمع كلامك النهارده من الفجر لحد دلوقتي، ولقيت ذكرت الله ذكرا كثيرا. أين ذكر الله كثيرا؟ وهذا حياة القلوب. فين القرآن؟ فين الذكر؟ فين قيام الليل؟ فين صيام النوافل؟ ونزعم أننا نحب ونتبع النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني لحياة القلوب اتباع النبي، أولا بحبه حب عاطفة، ثانيا باتباع عمل، لأن نقوم الليل كما قام وأن نصوم حتى يقال لا نفطر كما صام، وأن نكثر من ذكر الله كما كان يذكر الله على كل أحواله وفي كل أحيانه، وأن نعيش معه كهدي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، بكى حتى سمع بصدره أزيز كأزيز المرجل من شدة البكاء، وقام حتى تورمت قدماه وسجد حتى ظن أنه قبر. هذا هو محمد. أين أنتم؟ ماذا تفعلون؟ السبيل الثالث أن تكف عن الذنوب. رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. بطل معاصي ربك، أتوب إليه. أتوب أنت. هذه الأولى أيها الإخوة، سرعة الخيئة. علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، اثنين ويأخذ بالذنب. دائما في القرآن الكريم تجدهما قريبتين. قال الله جل جلاله: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. يأخذ بالذنب حذر العقوبة. ماذا نحذر؟ أول ما نحذره غضب الله. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حذر الغضب. قال الحسن: أخشى أن يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب فلا غفرت لك، فأنا أعقل في غير معمل. لما تسمع كلام العلماء والأكابر من سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين تحس الكلام ناس فاهمة. إخوتي، أنت تعتقد أن الله يراك، صح ولا لا؟ شايف؟ ما ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو، رابعهم ولا خمسة إلا هو، سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. وانت بتعصي هو سبحانه شايف وسامع وقريب منك وقادر عليه، وانت في قبضته، ومع ذلك سترك وأذهلك، ثم عدت إلى الذنب مرة أخرى، فرآك وهو عليك قادر ومنك قريب، فوق رقاب، وحذرك، فلما حذرك ثاني مرة قلت له يا رب عديها المرة دي وما احكيش فيها زي، وهو الكريم يعلم انك هتعمل كده تاني وعداها عداها وعملت كده تاني. قلت له خلاص يا رب اخر مرة، وهو يعلم انها مش اخر مرة، وبرضه ربنا سترك وعافاك وامهلك ولطف فيك وعداها، وبعد كده عاقبك بان استمرأت المعصية. لم بقيت تقول اتوب، ولا بقيت تقول اخر مرة، ولا بقيت تقول عديها المرة دي، وربنا سترك ولطف فيك ومشي الحمد دلوقتي، لكن انت لا تدري ان لله عقوبات خفية. كان احد العباد يعصي، عبد يعصي كان احد العباد يعصي، فناجى ربه مرة فقال يا رب كم أعصاك ولا تعاقبني، فأجابه كفى بخذلاننا لك لتعصي عقوبة. وصلت ولا تم كده؟ تدفع كام؟ الصلاة على النبي مش ما بتاخدش بنزين، الصلاة على النبي سهلة البنزينة، احنا ما بناخدش من الناس اللي وصلوا على النبي بطل، ادفع بقى. لا مش عجباني انا بقى، اللي مش هيدفع الصلاه على النبي عيد ما يسمعش. صلى الله عليه وسلم يسلم. بقول اللي دخل اول سيجاره في حياته ده خذلان، ثاني سيجاره عقوبه. عقوبه على السيجاره الاولانيه أن يعاقب بأن يستمر في المعصية، أن يمكن من المعصية. قال هانوا عليه فعصوه ولو عزموا عليه لعصمه. أيها المعرض عنا، إن إعراضك منا لو أردناك جعلنا كل ما فيك يردنا. أنت فاكر إن أنت لا، ده هو انت خدت على افاك وطاحت روح العب بعيد. لو انت لو احبك لاتى بك لصرف عنك لحماك. شو كلمة الحسن؟ اخشى ان يكون قد اطلع على بعض الذنوب، شافك وانت بتبص على واحد، شاف سمعك وانت بتكذب، شافك وانت نايم والاذان بيأذن وانت بتتقلب وما قمتش تروح في صلاة، شافك انت مدخول. فسقطت من عين الله. وأخشى أن يكون قد اطلع على بعض ذنوبي وقال ذهب لك خلاص قل لي عليها دليل دين القرآن. قال الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تروي. خلاص كن فيها شيء. انت عايز تلعب؟ انت عايز تهرب؟ روح يا عم. انت عايز تحسن؟ تحسن. مش ربنا قال كده؟ افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه؟ ها؟ قولوا اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انت دلوقتي عايز تشتغل لنفسك، نفسك تبقى زعيم وتبقى رئيس وتبقى الناس بتحبك والناس بتجري وراك والناس عماله تقول الشيخ راح والشيخ جه والشيخ عمل والشيخ سوى. ده اللي انت فرحان بيه؟ ايش؟ وتيجي يوم القيامه ما تلاقيش لنفسك. رجل آتاه الله علما فعرفه نعمته فعرفها، قال عبدي آتيتك العلم ماذا عملت فيه؟ قال علمته من أجلك يا رب. قال كذبت، علمت أن يقال عالم وقد قيل فلا أجر لك عندي، ثم يسحب على وجهه إلى جهنم. ماذا نفعله؟ شيخ انت بتعيزهم يقولوا شيخ قال مالكش حاجه عايزني يلا مع السلامه علاش قال تحب يبقى ده حالك يوم القيامه؟ ليه حذر الغضب واعلم أن ربك إذا غضب عليك فلن يستطيع أو لن يرضى أحد أن يشفع لك. مش كده؟ دليلك إيه الكلام ده؟ يوم القيامة يأتون الأنبياء يا آدم يا نوح يا إبراهيم يا موسى يا عيسى الكل. ألم ترى ما حل بنا؟ ألم ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربي. فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نفسي نفسي اذهبوا إلى غيره. حد يرضى يكلم ربنا وهو غضبان؟ فشوف بقى لما ربنا يغضب عليه. احذروا غضب الله. فيكم الأولى حذر الغضب. مين؟ حذر العقوبة. علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ها؟ ويأخذ بالذنب. عقوبات. والعقوبات ظاهرة وباطنة. العقوبات الظاهرة إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. أحد إخواننا يقول لي عايز اسافر. سافر ليه يا ابني؟ مش عندكم كم قيراط ولا كم فدان زراعه؟ ازرع كل وعيش. قال لي تعالى اما اوريك. اللي منه رفع لي كرومبا كده. عارفين الكرومبا ولا انتوا مش الفلاحين؟ رفع لي كرومبا كده تحت منها كوم التوت قد كده. الذنوب والمعاصي النهارده بص الانسان الارض بقى شكله ايه وعامل ايه؟ وانتم عايشين المعاني دي ولا لا؟ قلة البركة في الرزق، الفلوس ما بقاش فيها، ما بقاش فيها بركة. الناس النهاردة بقت مش بتتكلم بالآلاف، آلاف الجنيهات، بقت بتتكلم بالملايين. للأسف الشديد حاجة تكسب، فقراء مش لاقيين ياكلوا النهاردة، وهو دي عقوبات يا جماعة. غلاء الأسعار، رسول لما قيل له سحر لنا قال الله هو المسحر، فإرخاص الأسعار وإغلائها من الله في عقوبات احنا واقعين فيها. عشان كده أنا جاي بقول لك توبوا توبوا عشان ينفع البلاء. أنا والله في كثير من المواقف أقول بمنتهى التلقائية الله يكون في عون البلد. ياكلوا ازاي؟ بيصرفوا في ايه؟ الله يكون في عون البلد. بذنوب الناس ومعاصي الناس. مصيبة كبيرة أن معاصي الخلق هي التي تأتي بالخراب. قال رجل لمحمد ابن يحيى الذهلي أوصي وأوجز، قال والله لأوجزن لك لو كانت المعصية في بيت من بيوت الجنة لأدخلت إليه الخراب. هذا العقوبة. العقوبات نوعان، عقوبات ظاهرة زي محت البركة، غلاء الأسعار، حرمان الرزق، هناك عقوبات ظاهرة أخرى، وشوب الأمراض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فشت الفاحشة في قوم حتى استعلموا بها إلا فشت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن بأسلافهم. فشت الفاحشة. وأنا جاي في الطريق مع سماحة الشيخ أحمد عبد الرحمن أكرمه الله أتعجب، يعني إن أنا داخل في أدغال الريف المصري وألاقي بنت لابسة حاجات ضيقة ومحزقة. سألت مين أبوها دي؟ قالوا لي أبوها واحد فلاح غلبان. طب الفلاح الغلبان سيد بنته تمشي بالشكل ده ليه؟ قالوا أفسدها التلفزيون. اللهم تب على عصاب المسلمين يا رب. أنا عايز أقول يا رجالة غيروا، غيروا على أعراضكم. إزاي تسيب بنتك ماشية ووشها مكسوف ونرجع نعيط ونقول خطفنا طفطة؟ أنفع؟ صلى على رسول الله. انك سيد بنتك بالشكل ده او اختك بالشكل ده او مراتك بالشكل ده ليه يا ابني؟ نسيت امك كانت لابسه ايه؟ شفتي بنتك كانت بتمشي في الشارع ازاي؟ ما كانتش بتشوف الشارع. ايه اللي جرى لامه الاسلام في مصر؟ ايه اللي جرى؟ فين الحياء؟ فين الوصول؟ الشاهد لما فشت الفاحشة العيال الشباب دول بتوعنا بتوع سنة والجامعة الله يهديهم قولوا آمين. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين. لما الشباب دول شافوا بقى الكليبات والقنوات الوحشة السيئة القذرة، ودخل على الكمبيوتر بقى الاسطوانات والفلاشة اللي عليها أفلام وحاجات وحشة، أيوة يا عم اضحك أنا عارفك أنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. عود يا رب. لما فشت هذه الفاحشة على التليفونات، عايز امسك تليفونك اقلبه واشوف محوش عليه ايه، عايز امسك الكمبيوتر بتاعك اللي في البيت واشوفك مخبي عليه وبتشوف ايه، ربنا شايفك يا عاصي، ربنا معاك يا فاجر، يسمعك ويراك. لما فشت الفاحشة بقت على التليفون وعلى الكمبيوتر وفي التلفزيون وفي الشوارع، فشت الفاحشة، لقينا في حتة زي البنزينة في مرضى فشل كانوا ايه جاب المرض ده هنا، عقوبات، لقينا اللي ابتلي فشل لعنده زمان كان الناس الكبار ما يقولوش كلمة سرطان، يقولوا جالوا المرض الوحش، كان نادر. النهاردة اسأل بقى عنده ورم سرطان، اكتشف انه عنده ورم، بيعالج ورم، بيستأصل ورم، بيحلل ورم، ايه في ايه يا ناس؟ منين البلد ده جه؟ من الفواحش، من الفواحش، كان ارتكبها الناس، ففشت الفاحشة وفشت الأمراض. اللهم اشف كل مريض مسلم، وهو تفكروا ان المريض ده هو اللي فاجر والعاصي، لا مش شرط، اصل العقوبة لما بتنزل ما بتنزلش على العصاة والفجار، لا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فالعقوبات عام تنزل على الكل، لكن فاجر. ما فشت الفاحشة في قوم إلا فشت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم عاف كل مبتلى مسلم، اللهم ارفع الشفاء، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، آمين يا رب العالمين. ثم العقوبات الباطنة وهي الأخطر، يقول ابن القيم فقد تنزل العقوبات على الأجساد، وقد تنزل على الأقوات والأرزاق، وقد تنزل على القلوب وهي الأشد، قد تنزل العقوبة على القلب، بقسوة القلب. اسمح لي أسألك، آخر مرة بكيت في خلوة من خشية الله كانت إمتى؟ كنت قاعد وحدك كده في بيتك، أو بتصلي ركعتين وأنت ساجد وقعدت تنهدم وتقول يا رب اغفر لي، يا رب اعفو عني، يا رب يا رب انا خايف منك، يا رب اللهم امن روعاتنا واستر عوراتنا، انت يا عزيز. ليش اسالك سؤال؟ امتى كانت اخر مره في حياتك حسيت ان انت من كل قلبك مشتاق نفسك تنظر إلى وجه الله الكريم، فبكيت شوقا إلى الله. إمتى حصل هذه المعلمة؟ بالله يعني تقول أي دي أحد العقوبات المحروم؟ ما حسيتش، ما عشتش عقوبات لزلوك خفية بينك وبين الله، والجزاء من جنس العمل، فلما كان الذنب خفيا كانت العقوبة خفية. قد تنزل العقوبة على القلب بمحو إرادة القلب، تبتلى بين قلبك ضعيف. مش انت تقول لي لما اقول لك النهارده انت بتختم القران قبل قد ايه؟ والله والله والله العظيم انا نفسي، يعني انا نفسي اقرا كل يوم 5 اجزاء 10 اجزاء. نفسي. فبتعملش ليه؟ مش عارف، مش فاضي، مش مفيش حد، مش عارف ان انا بس ما بعملش. مش ده الواقع يا ابني؟ ردوا عليا يا اخوه، يا سنيه، يا مشايخ، يا اساتذه، يا شباب، يا عباد الله، يا مسلمين. طيب هقول لك حاجه، مش كلنا حافظين حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الله يسلم، ينزل ربنا كل ليله الى سماء الدنيا اذا تبقى الثلث الاخير من الليل، صح؟ حافظين حديثنا الفجر على 3:05. امبارح الساعة 2 بالليل كنت فين؟ مش هيزعل مني الواد ده، اولادنا، بابتسامة بلهاء كده كنت نايم. يا سلام يا اخي، نايم وربك يبسط يده ويقول هل انت الأسرار، ولكن دعمها القلوب التي في صدور الآن المحمد صمم ما بيسمعش، حسب القلب، حسب القلب عقوبة. قال الله جل جلاله قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. علامة الخسف بالقلب أن يدور حول السفليات، ليه قاعد الكلام حوالين إيه؟ حوالين الفلوس والأكل والشرب والنسوان والكورة والفن والسياسة هو ده تفكيره، هو ده همه، وهي دي رغباته. ما بيتكلمش حوالين الجنة والملائكة والنبي والشريعة والعقيدة يتكلم عن الله وتعظيم وإجلال وأسماء وصفات. القلب العالي، القلب الواطي، القلب السفلي اللي بيدور حوالين السفليات، بيتكلم حوالين التمثيليات والأفلام والنسوان والعيال والفلوس والأكل والشرب والفسح والأراضي والسيارات والعمارات واللي راح واللي جه والكورة والفن والسياسة واللي يتحاكم واللي اتحكم واللي هن عليه واللي هيجيب واللي وده كلام حول كل دي سفليات. يبقى عنده زوجته طيبة وطهرة، ما بصتش لحد غيره ولا حد لمسها غيره، نظيفة ويبص للصور في التلفزيون ولا غيره، نهشتها كل كلاب الأرض. العلماء يقولوا المشهد ده ايه؟ ان الكلب لو اعزكم الله معذره انا اسف، لو وضعت امامه جيفه منتنه ولحم مشوي ياكل ايه؟ الجيفه. فهذا يفعله الذي مسخ قلبه الى قلب كلب، ممسوخ قلبه ممسوخ. لذلك شبه الله جل جلاله الذي يعلم ولا يعمل بالحمر، قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال عن الغافلين إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فقد يمسك فيمسك القلب على قلب الحيوان الذي يشبهه، تلاقي واحد ممسوك قلبه على قلب خنزير، لأن الخنزير لا يغار على أنثاه. ومنهم من يمسك قلبه على قلب قرد مقلد، تتعجب حين ترى يقلد الآخرين ويكتفي على هذا التخليد إلى آخره. العقوبات على القلوب هي أخطر العقوبات. لذلك أيها الإخوة، في نهاية درس الليلة من علي معبدي أقول توبوا إلى الله، توبوا إلى الله، وإذا تبتم فكفوا عن الذنوب. بعض الناس فاهم القضية غلط، فاهم إنه يعصي ويتوب، لا، ربنا قال لك ما تعصيش، لكن إذا غلطت وعصيت فتب، قولوا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله. لا تب بجد، مش كلام، حتى القلب واستحضر ذات ما تب منه، قل تبنا الى الله من قلبك، من قلبك، ربنا شايف قلبك، الله يرى قلبك، الله يرى قلبك، الله مطلع على قلبك، الله ينظر الى قلبك. احضر قلبك وقل تبت الى الله من قلبك، من قلبك. واذا تبت فاعزم على الا تعود مره اخرى. اخوتي، شهر رجب من الأشهر الحرم، قال الله فلا تظلموا فيهن أنفسكم فكفوا عن الذنوب والمعاصي وأكثروا من الصيام وذكر الله والطاعات، هي التي تمنعكم عن الولود في الذنوب مرة أخرى. أحبكم في الله وأستودعكم الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا. اللهم اجعل تفرقنا بعده معصوما. ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم لا تفض جمعنا هذا في ساعتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا وتب علينا. فارحم دموعا قد أضاءت خدي، أنت الكريم المرتجى يا بدي، الخير منك جميعه والجرم عندي، أنت الرحيم القائل عن ما عبدي.